الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول: ولا بمفترى، أي وليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه: إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون: إنما يعلمه بشر، وقالوا: شعر، وقالوا: كهانة، وقالوا: إن هذا إلا اختلاق، وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا، فقال تعالى لمن قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد الله عليهم بقوله: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر، فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون: إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لبعض بطون قريش، قيل اسمه بلعام، وقيل يعيش، وقيل عائش، وقيل جبر، وقيل يسار، وقيل غير ذلك. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: ولا بمفترى، أي القرآن الكريم، هذا إنما يذكر عقيدة في القرآن ردا على المشركين الذين ادعوا زورا وبهتانا أن هذا القرآن افتراه محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يأثره عمن قبله وأخذه عمن قبله. وحاصل ذلك أن القرآن ليس كلام الله، وليس منزلا من عند الله، ولم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله، وإنما افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. والقرآن جاء فيه في مواضع كثيرة جدا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف منها في رد فرية المشركين وكذبهم، وذكر أيضا عقوبتهم الشديدة عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكر جل وعلا في آيات عديدة ما يكون به أو ما به رد فرية هؤلاء ودعواهم الباطلة. فمما نعتقده في القرآن أنه كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في رد قولهم شعر وكهانة: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. الآيات. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. إلى آخر الآيات. وقال تعالى: لمن قال إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. إلى آخر الآيات. ورد عليهم تعالى في قولهم: ولو نشاء لقلنا مثل هذا في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: وتقدس أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه ورجزه. مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يعني كما أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فالقول فيه كالقول في صفات الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل في صفاته ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام. جل كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثل أو نظير، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى لا مثل لها ولا نظير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم، كما تقدم عن الوليد وعتبة وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم. ولو كان تقوله كما زعموا هم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله، عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيء. ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب ولو كان تقوله كما زعموا هم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله، عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيء ولما عدلوا إلى هذا يوصل بما قبله، ليس جملة جديدة، وإنما فاصلة ويوصل بما قبله. نعم، أحسن الله عليك. لا يجهلون منها شيئا ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء، ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، هدى وبشرى للمسلمين، وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا يأتي مبطل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإدحاض حجته، كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قوله ولما عدلوا هذه معطوفة على قوله لاستطاعوا. لو كان تقوله كما زعمهم لاستطاعوا ولما عدلوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلك ما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. الشيخ يوم يقول يحفظ بالقرآن إلى آخر، هذه كم واحدة؟ قال يحفظ بالقرآن، يحفظ نعم بالقلب، هذه واحدة، وباللسان يتلى، هذه الثانية، كما يسمع بالآذان، هذه الثالثة، كذلك بالأبصار إليه تنظر، هذه الرابعة، وبالأيادي خطه يسطر، هذه الخامسة. هذه خمس توجهات القرآن، والسلف لهم عبارة رحمهم الله يوضحوا هذا البسط الذي ذكره رحمه الله في هذا البيت، ويأتي شرحه مفصلا تفصيلا جميلا. السلف يقولون القرآن أينما توجه كلام الله، القرآن أينما توجه كلام الله، ومعنى قولهم أينما توجه أي سواء حفظ بالقلب أو كتب في السطور أو نظر إليه بالأعين أو سمع بالآذان، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام كما هو معروف ينسب إلى من قاله ابتداء، فأينما توجه فهو كلام الله، سواء تلي أو حفظ أو كتب أو سمع أو نظر إليه، فهو أينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحفظ بالبناء للمفعول أي القرآن بالقلب، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. بل هو آيات بينات في صدور العلم، هذا ما يميز الله سبحانه وتعالى به أهل العلم في شانهم مع القرآن، أن الآيات التي في صدورهم آيات بينات، آيات بينات، وهذا فيه وضوح المعاني وظهورها وفهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى، بخلاف سائر من يحفظون القرآن وليسوا من أهل العلم. هذا ما ميز الله سبحانه وتعالى به العلماء مع كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات بينات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الشاهد من هذه النصوص في النص الأول قال: على قلبك، والثاني قال: في صدور الذين أوتوا العلم، سنقرئك فلا تنسى، يعني هذا فيه أنه في القلب محفوظ أو يحفظ. وفي حديث ابن عباس: في جوفه شيء، في جوفه شيء من القرآن، فهذا كل الشواهد لهذا المعنى، أن القرآن يحفظ بالقلوب، وكونه يحفظ في القلوب ومحفوظ في القلوب وفي الصدور، صدور أهل العلم، صدور من يحفظه، فالقرآن أينما توجه حفظ أو كتب أو غير ذلك فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما منعك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. نعم، تقرأها عن ظهر قلبك، فيه القرآن وإن حفظ في القلوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم، هذا النوع الأول، حفظه بالقلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وباللسان يتلى. قال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم إلى آخر الآية. نعم. إن الذين يتلون كتاب الله يتبعونه وتدخل القراءة باللسان في التلاوة، وإلا فإن تلاوة الكتاب هنا اتباع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وإقام الصلاة من اتباع القرآن، لكنها خصت بالذكر بعد التعميم لعظم شأن الصلاة، لعظم شأن الصلاة. مثلها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأيضا يأتي ذكر الصلاة معطوفة على العمل الذي هو التلاوة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، مع أنها داخلة في العمل، فتخصيصها بعد التعميم يدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها. التلاوة معناها أعم من مجرد القراءة، القراءة داخلة في التلاوة، لكن معنى التلاوة في الآيات أعم من مجرد القراءة، مثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به، هذا كله من تلاوة القرآن. وكثير من السلف يفسر يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، لأنه من لا يعمل بالقرآن وإن قرأه لا يعد تاليا للقرآن، لأن تلاوة القرآن اتباع القرآن، لأن تلاوة القرآن اتباع القرآن. وهذا أيضا مفهوم اللفظة في اللغة، مثل ما قال الله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فتلاوة القرآن أي اتباع القرآن، أما مجرد القراءة بلا فهم ولا عمل بالقرآن، من كان كذلك لا يعد تاليا لكتاب الله، لأن تلاوته اتباع، لأن تلاوته اتباعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وغير ذلك من الآيات. نعم. لا تحرك به لسانك، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا كله يعني في تقرير هذا المعنى، وأن القرآن وإن تلي وقرئ بالألسن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل والنهار فسمعه جار له، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه. وله عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار، وتغنوه وأتقنوه، أو وتقنوه، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. قال رحمه الله تعالى: كما يسمع بالآذان. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الآيات. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الآيات. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. رواه مسلم. حبرتها في مشروعية تزيين الصوت بالقرآن، تحبير، التحبير أي تزيين، تزيين الصوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى أستمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناده جيد، والأحاديث في هذا كثيرة. قال رحمه الله تعالى: كذا بالأبصار إليه متعلقان بينظر، أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا بالأبصار إليه، يعني الجار والمجرور في قوله بالأبصار والجار والمجرور في قوله إليه متعلقان بينظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. قال رحمه الله تعالى: وبالآيات خطه يسطر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جاءت النعمة العظيمة الطباعة، وإلا أول ما كان عندهم وسيلة إلا الكتابة، كتبه بالأيدي. الآن جاءت الطباعة، طباعة المصحف. نعم. أو تصوير أيضا المكتوب. هذه من الأشياء التي استجدت في هذا الزمان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. الدفتين دفتي المصحف. نعم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه ألا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. قال رحمه الله: وكل ذي، أي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. نعم. هذه الكلمة المأثورة عن أحمد رحمه الله فيها خلاصة لهذه التوجهات الخمس لكتاب الله سبحانه وتعالى، والتي بسط الشيخ رحمه الله تعالى هنا أدلتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. نعم. حيث تصرف، أي أينما توجه يبقى كلام الله، حفظ في الصدور، كتب في السطور، تلي بالألسن، سمعته الآذان، نظرت إليه الأعين، فهو أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. أما اللسان والأذن والقلب وصفاتها هذه مخلوقة، مخلوقة لله. أما المتلو، المقروء، المحفوظ، المسموع، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. غدا الخميس كما هو معتاد لا يوجد درس، لكن أنبه وأرجو المعذرة من الأخوان أن الأسبوع القادم كاملا لا يوجد فيه درس، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.